قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاوض بين الصلاة والجماعة والصلاة في البيت معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، هذه هي الحلقة الخامسة من حلقات شرح المنهج المقرر على المستوى الثالث في كلية الشريعة مقرر الفقه. وقد بدأنا في الدروس الماضية في الحديث على كتاب الصيام، وكنت آخر موضوع تحدثت عنه هو ما يثبت به دخول الشهر وأحكام رؤية الهلال. وقد تكلمت تحت هذا الموضوع على عدة عناصر، ووصل الحديث في هذه الحلقة إلى العناصر التالية. العنصر الأول مما سنتكلم عنه إن شاء الله في هذه الحلقة هو من يثبت دخول شهر رمضان برؤيته. العنصر الثاني من يثبت دخول سائر الشهور برؤيته. العنصر الثالث رؤية هلال شوال بعد صوم 28 يوما. نبدأ بعون الله في الفقرة الأولى، وهي قضية من يثبت دخول شهر رمضان برؤيته. يقول المؤلف الشيخ منصور البهوتي رحمه الله: ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف، ويكفي خبره بذلك، لقول ابن عمر: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود. ولو كان أنثى أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة، ولا يختص بحاكم، فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته. هذا المقطع من كلام المصنف رحمه الله تضمن قضية من يثبت دخول شهر رمضان برؤيته. قال: ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف. إذن من خلال هذا الكلام نستطيع أن نقول إن شهر رمضان يثبت دخوله برؤية شخص واحد، لأنه قال برؤية عدل، يعني يكفي في دخول رمضان خبر واحد يخبر أنه رأى الهلال. هذا الشخص الواحد لا بد أن تتوافر فيه شروط. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول أن يكون عدلا، فلو كان فاسقا أو متهما في صدق خبره لم يثبت دخول الشهر بخبره. الشرط الثاني أن يكون مكلفا، والمكلف هو البالغ العاقل، وبناء على ذلك لو أخبر برؤية الهلال صغير أو مجنون لم يثبت دخول الشهر بذلك الخبر، إذ أنه يشترط في المخبر أن يكون مكلفا بالغا عاقلا. وبعض أهل العلم عبروا بتعبير أدق فقالوا: يشترط في المخبر برؤية الهلال أن يكون موثوقا بخبره لأمانته وبصره، أن يكون موثوقا بخبره لأمانته وبصره. فإذا كان المخبر ثقة في خبره لأنه أمين وفي الوقت نفسه عنده من الإبصار ما يمكنه من رؤية الهلال، فحينئذ يكون خبره مقبولا تترتب عليه الأحكام الشرعية. قال المصنف: ويكفي خبره بذلك، وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم على رؤيته ثبوت الشهر، وأمر الناس بناء على رؤية ابن عمر بالصيام. فقوله: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام، هذه الفاء تدل على أن الصيام وأمر الناس بالصيام مترتب ومبني على رؤية ابن عمر. ونلحظ أن ابن عمر قال فأخبرت ولم يقل فشهدت، وهذا أيضا مما يدل على المسألة السابقة، وهي قضية أن المخبر برؤية الهلال لا يشترط أن يعبر بلفظ الشهادة. قال المصنف: ولو كان أنثى أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة، يعني لا يشترط في المخبر برؤية الهلال أن يكون ذكرا، فلو رأته أنثى وتوافرت فيها الشروط المتقدمة ثبت دخول الشهر بخبرها، وهكذا لو رآه عبد يعني رقيق ثبت دخول الشهر بخبره، أو أخبر به برؤيته بدون لفظ الشهادة فإن ذلك أيضا يثبت به دخول الشهر. قال: ولا يختص بحاكم فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته، يعني لا يختص ترتيب حكم وجوب الصيام على أن يقام الخبر أو تقام الشهادة عند حاكم، يعني عند قاضي شرعي. وبناء على ذلك لو أن شخصا من الناس سمع عدلا موثوقا في خبره يخبر بأنه رأى الهلال، فإن ذلك السامع يلزمه الصيام، وهذا محمول على من لم يكن مع الناس، كما لو كان هناك شخصان مثلا في برية وأخبر أحدهما الآخر أنه رأى الهلال وهو موثوق عند صاحبه، فحينئذ نقول لصاحبه يلزمك الصيام لأن هذا عدل مكلف موثوق بخبره فلزمك الصيام. أما لو كان الشخص بين الناس وفي المدن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس. وبناء على ذلك لو أن هذا الرائي مثلا لم يوصل خبره إلى القاضي الشرعي، أو أوصله إلى القاضي الشرعي لكن القاضي الشرعي رده لاعتبار معين عنده، فحينئذ لا يلزم من سمع ذلك المخبر يخبر برؤية الهلال، لا يلزمهم أن يصوموا بناء على خبره للحديث المتقدم. هذا ما يتعلق بالفقرة الأولى، وهي قضية من يثبت دخول شهر رمضان برؤيته. الفقرة الثانية: من يثبت دخول سائر الشهور برؤيته. سائر بمعنى باقي، ومنه السؤر وهو البقية أو الفضلة، يعني بقية الشهور. ما الذي يشترط في من يخبر أو يشهد برؤية هلالها؟ قال المصنف رحمه الله: ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران بلفظ الشهادة، ولو صاموا 28 يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط. لا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران بلفظ الشهادة. إذن نستفيد من هذه العبارة أن شهر شوال وسائر الشهور كشهر ذي الحجة مثلا الذي يترتب عليه دخول شهر ذي الحجة ومعرفة يوم عرفة ويوم النحر وغيرها، سائر الشهور سوى رمضان لا بد فيها من اثنين. تقدم أن رمضان يكفي فيه شاهد واحد، أما سائر الشهور فلا بد فيها من شخصين، ولا بد أن يكون هذان الشخصان ذكرين، فلو كان أنثيين أو أنثى وذكر لم يثبت دخول الشهر برؤيتهما. بناء على هذا فسائر الشهور تختلف عن دخول شهر رمضان من حيث الشروط على النحو المتقدم. قد يقول قائل: ما هو الدليل على اشتراط هذه الشروط؟ من الأدلة على ذلك حديث لم يذكره الشيخ لكن ذكره غيره من أهل العلم، وهو ما رواه حسين بن الحارث أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. هذا الحديث رواه أبو داود والدارقطني، وقال الدارقطني: هذا إسناد متصل صحيح. وصححه أيضا الإمام النووي في كتابه المجموع. يقول ابن تيمية في شرحه على عمدة الفقه مجلد الأول صفحة 147 لما ذكر هذا الحديث، يقول: منطوقه قبول الاثنين مطلقا غيما أو صحوا، ومفهوم الشرط ألا ينسك إلا بشاهدي عدل، وإذا ثبت في هلال النحر فهلال الفطر أولى، لأنه قال: فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. فهذا يدل على اعتبار اثنين وذكرين عدلين، وأن يكون ذلك بلفظ الشهادة. هذا ما يتعلق بالفقرة الثانية، وهي قضية من يثبت دخول سائر الشهور برؤيته. الفقرة التي بعدها نعنون لها، نقول: رؤية هلال شوال بعد صوم 28 يوما. قال المصنف رحمه الله: ولو صاموا 28 يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط. يعني لو صام الناس 28 يوما ثم رأوا هلال شهر شوال، حينئذ ما الحكم؟ يفطرون، لأنهم رأوا هلال شوال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فما داموا رأوه فيفطرون لرؤيته امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كما تقدم في حلقة ماضية، الشهر العربي لا يمكن أن ينقص عن 29 يوما، فهو إما 30 يوما وإما 29 يوما. إذن في هذه الحالة تبين لهم أنهم أفطروا يوما من رمضان، وبالتالي يلزمهم أن يقضوا يوما واحدا. ولهذا قال المصنف: قضوا يوما فقط، يعني يقضون يوما واحدا. قد يقول قائل: لماذا لا يقضون يومين؟ أليس من المحتمل أن يكون ذلك الشهر 30 يوما؟ فلماذا لا نلزمهم بأن يقضوا يومين؟ الجواب عن هذا من حيث الدليل، فعندنا دليل من الأثر ودليل من التعليل. أما الدليل من الأثر فهو فتوى علي رضي الله عنه. قال الوليد بن عتبة: صمنا على عهد علي 28 يوما، فأمرنا علي أن نقضي يوما. هذا الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، وابن أبي شيبة أيضا في المصنف، وسنده لا بأس به. فعلي رضي الله عنه أمرهم أن يقضوا يوما واحدا. من التعليل أنه يبعد الغلط بيومين، يعني هو محتمل أن يكون هناك غلط في يومين، لكن الاحتمال الأرجح والأقرب هو أن يكون الغلط في يوم واحد، لأن كون الهلال يكون ابن ليلتين ومع ذلك لا يراه الناس كلهم هذا احتمال ضعيف ونادر وقليل، والنادر لا يبنى عليه حكم، والأصل هو براءة ذمة المكلفين. ننتقل الآن إلى فقرة تالية، وهي عنوانها الإفطار بصوم 30 يوما. الإفطار بصوم 30 يوما. إذا صام المسلمون 30 يوما ولم يروا الهلال، فهل يفطرون بناء على إكمال 30 في جميع الأحوال؟ المصنف رحمه الله ذكر في هذه القضية تفصيلا. قال رحمه الله: وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم ير الهلال لم يفطروا، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. أو صاموا لأجل غيم 30 يوما ولم يروا الهلال لم يفطروا، لأن الصوم إنما كان احتياطا والأصل بقاء رمضان. وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة 32 يوما ولم يروه أفطروا صحوا كان أو غيما لما تقدم. من خلال هذا الكلام نستنتج أن المصنف رحمه الله يفصل في هذه القضية. هؤلاء الذين صاموا 30 يوما لهم حالات. الحالة الأولى أن يكونوا صاموا بشهادة شخص واحد شهد على دخول الشهر، وفي هذه الحالة حتى ولو أكملوا 30 يوما يقول المصنف إنهم إذا لم يروا الهلال لا يفطرون. لماذا؟ يستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. فالحديث يرتب الصيام والإفطار معا على شهادة الاثنين، ومفهومه أن اجتماع حكم الصوم والإفطار معا لا يكون إلا بشهادة اثنين، فشهادة الواحد دلت الأدلة على أنه يرتب عليها حكم الصوم، لكن مفهوم الحديث أنه لا يرتب عليها حكم الإفطار. وقد ورد حديث أيضا بهذا المعنى، وهو من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب مرفوعا: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما إلا أن يشهد شاهدان فصوموا وأفطروا. الحديث رواه أحمد والنسائي، والحديث صححه الشيخ الألباني في كتابه إرواء الغليل، وأعله بعضهم بأن مدار أسانيده على الحجاج بن أرطاه وهو مدلس ضعيف. قال أو صاموا لأجل غيم، هذه حالة ثانية، إذا صاموا لأجل غيم سحاب. وقد تقدم أن المصنف رحمه الله يوجب الصيام في حالة الإغمام، فإذا كانوا صاموا لأجل غيم 30 يوما ولم يروا الهلال أيضا لا يفطرون. لماذا؟ قال لأن الصوم إنما كان احتياطا، الصوم لم يثبت دخول الشهر، وإنما كان الصوم فقط على سبيل الاحتياط، والأصل بقاء رمضان، الأصل بقاء رمضان، فهم يحتاطون في الموضعين، يحتاطون في دخول الشهر ويحتاطون أيضا عند خروج الشهر، وبناء على ذلك لا يرتبون على الصوم احتياطا في حالة الغيم، لا يرتبون على صوم 30 يوما على سبيل الاحتياط، لا يرتبون عليها الإفطار. قال وعلم منه، وهذه الحالة الثالثة، أنهم لو صاموا بشهادة 32 يوما ولم يروه أفطروا صحوا كان أو غيما لما تقدم. هذه الحالة الثالثة والأخيرة، وهي حالة ما إذا صاموا بشهادة 2، يعني ثبت دخول رمضان بشهادة 2، فحينئذ متى ما أتموا صيام 30 يوما فإنهم يفطرون حتى ولو لم يروا هلال شوال. للحديث المتقدم وهو قوله وإن شهد 2 فصوموا وأفطروا، يعني بناء على شهادة 2. ما ذكره المصنف رحمه الله ظاهر، لكن بالنسبة للحالة الأولى وهي قضية ما إذا شهد 1 على دخول الشهر ثم صاموا 30 يوما، فهذه المسألة فيها خلاف، ونظرا إلى قوة القول الآخر فلعلي أشير إليه مع الإشارة إلى دليله. ذكر بعض فقهاء الشافعية أنهم لو صاموا بشهادة شخص واحد 30 يوما فإنهم يفطرون، فرتبوا على شهادة الشخص الواحد مع إتمام 30 حكم الإفطار، وعلل بعضهم ذلك قالوا لأن رؤية الهلال حجة شرعية ثبت بها دخول الشهر فيثبت بها أو فيثبت خروجه بإكمال العدة 30. هؤلاء قد يعترض عليهم بأنكم لا تدخلون شهر شوال إلا بشاهدين، وليس عندكم إلا شاهد واحد شهد على دخول رمضان، لكن يمكن أن يجيبوا بأن يقولوا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وهذه قاعدة فقهية، فثبوت دخول شوال في مثل هذه الحالة ثبت تبعا لثبوت دخول رمضان الذي ثبت بحجة شرعية مع إكمال رمضان 30 يوما، والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولعل هذا القول هو أظهر القولين، ويمكن الاستدلال له بعموم فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما، في بعض الألفاظ فأكملوا العدة 30 بعد قوله صوموا لرؤيته. ومما أيضا يشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، وقول ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، قوله أو تكملوا العدة هذا شامل لحالة ما إذا أكملنا العدة بناء على شهادة 1 أو أكملنا العدة بناء على شهادة 2. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه